السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في هذا اللقاء المتجدد الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه ممن تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، والذين تكون جائزتهم في نهاية المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. مجلسنا هذه الليلة هو المجلس 11 في ليلة الأربعاء 7 من شهر ربيع الثاني لسنة 33 و400 من الهجرة، الموافق لليلة الأخيرة من شهر شباط فبراير لسنة 12 و2000 من تاريخ النصارى. وكنا قد شرعنا في المجلس السابق في الكلام عما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والليلة نكمل بعض أو كل هذا الباب حسب ما يسمح به الوقت إن شاء الله. وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن صفة قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقميص قلنا هو الثوب هذا الذي نلبسه من العنق إلى القدمين، الدشداشة يعني بعبارة أخرى، وهي اسمها القميص في اللغة. ونكمل إن شاء الله في هذه الليلة بعض ما يتعلق بلباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأحاديث التي نقرأها والسنن التي نتعلمها إنما نتعلمها لنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي به، من باب قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ففي خلقه وخلقه أسوة حسنة لمن أراد الله واليوم الآخر. الليلة مع الحديث الأول من أحاديث هذه الليلة، وهو الحديث رقم 60 في أحاديث الكتاب، حيث قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بأسانيدنا إليه: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح، رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن أبي سعيد الخدري أبو نضرة، وقد تكلمنا عنه في الحديث رقم 22، وهو من ثقات المحدثين ثقات التابعين، يرويه عنه سعيد بن إياس الجريري وتكلمنا عنه في الحديث رقم 14، ويرويه عن سعيد بن إياس الجريري عبد الله بن المبارك الذي لم يسبقه الصحابة إلا بالصحبة، وقد تكلمنا عنه في الحديثين رقم 29 و30، هو ومن روى عنه سويد بن نصر المروزي وهو كاتب عبد الله المبارك. فالحديث حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح. وهذا الحديث أيها الإخوة يؤخذ منه فوائد كثيرة، بل كثيرة جدا، منها أن الثوب يسمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا يعني لبس ثوبا جديدا، إذا لبس ثوبا جديدا سماه اسمه، قل هذا قميص، هذه عمامة، هذه عباءة، هذا إزار، هذه سراويل، أو أن يسمي الثوب كما كان يسمي بعض الأشياء، كأن يسميه باسم الله، مثلا يسمي هذا الثوب بأي اسم من الأسماء أو العمامة بأي اسم من الأسماء. فكان له عمامة مثلا اسمها السحاب، وكذلك سائر أشيائه صلى الله عليه وسلم كان يسميها بأسماء، فحماره مثلا كان اسمه إيش؟ يعفور، بغلته اسمها إيش؟ زلزل. فكان يسمي أشياءه صلى الله عليه وسلم بأشياء، نعم، فيسمي الشيء باسمه أو يطلق عليه اسما خاصا به ثم يقول صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم لك الحمد. فهل يا ترى إذا استجدينا ثوب نحمد الله عز وجل عليه ولا بنلبس ونمشي خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل على الثوب، اللهم لك الحمد كما كفوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له. فبعض الثياب ممكن الشر تبعها يدخل صاحبها النار، وبعض الثياب الخير تبعها يدخل صاحبها الجنة. أسألك خيره، من الثياب ما فيه خير يضفي على الإنسان التواضع والسكينة والستر، وبعض الثياب شرها وصل صاحبها، ممكن يوصل المستشفى، ممكن يوصل القبر، ممكن يوصل الجهنم. أذكر على سبيل المثال مثلا يوم كنت أشتغل على قلاب وبشدد تعرفوا ولابس الثوب، فبدي أنزل شبك الثوب في إيش؟ في إيد القلاب من فوق، بدي ليه تحت، لولا إنه تحت يكون ناعمة ولا راح، هذا الثوب في شرط صار مش كله خير، فممكن يضيع صاحبه. هذول النسوان اللي النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن وأخبر إنهن من أهل النار بسبب إيش؟ بسبب الثياب، كاسيات عارية تشعرهن بتحس بحالها أنها كاسية وهي في الحقيقة عارية، اللي بلبس البنطلونات الزيقة والملابس الزيقة أو القصيرة أو كذا، هذا شو اللي جاب لهن الزوار واللعن وغضب الله عز وجل؟ الثياب. واحد كان مشخص هيك بحلة ويتبخطر فيها يتجلجل منذ أن خسف الله به وبداره الأرض إلى يوم القيامة يتجلجل في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل متبختر في مشيته معجب بحلته ثوب للابسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. فالثوب في خير وفي شر، فإنت سأل الله عز وجل خير هالثوب واستعيذ بالله عز وجل من شره. بتذكر في 71 رموا قنبلة على مقصر المدينة اللي في شارع الملك فيصل، واللي رماها بقى لابس قميص أحمر، فكل واحد لابس قميص أحمر في البلد يوم يتألموا، فاللابس قميص أحمر جاب له قميص أحمر جاب الشر، فما بتعرفش. ولذلك الثوب قد يكون فيه خيرا لا تدري أين هو، وقد يكون فيه شرا لا تدري أين هو. خلق الثوب عندك صدقت فيه، ربما وزن هذا ثقل الميزان حسناتك يوم القيامة، لأن كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا استجد الثوب يصدق بالقديم. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل خير ما صنع له، يعني هذا الثوب، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الحديث يا إخوان الكرام كما قلنا حديث صحيح. والحديث الثاني وهو الحديث رقم 61 من أحاديث الكتاب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بأسانيدنا إليه: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني قريب من هذا اللفظ. لما المحدثين يقولوا نحوه يعني بيكون اللفظ قريب من هذا اللفظ، لما يقولوا مثله شو بيكون؟ بيكون الطريق هذه الأخرى جاءت بنفس اللفظ السابق. طبعا هذا الإسناد الذي ذكره المصنف ليعضد الحديث السابق، وهذا إسناد صحيح أيضا، رواه عن أبي سعيد الخدري أبو نضرة، ورواه عن أبي نضرة الجريري تكلمنا عنهما، ورواه عن الجريري القاسم بن مالك، القاسم بن مالك أبو جعفر المزني الكوفي، توفي بعد سنة 90 و100 من صغار الثامنة، صدوق في هليل، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ويرويه عن القاسم بن مالك هشام بن يونس الكوفي أبو القاسم، هشام بن يونس بن وابل، وقيل ابن وائل ابن الضباح التميم النهشري الكوفي، توفي في ذي القعدة سنة 52 و200 من العاشرة، ثقة صدوق يغرب. فهذا الحديث شاهد للذي قبله، وهذا الإسناد يعضد الذي قبله، والأول صحيح لا يحتاج إلى عاضد، ولكن زيادة القوة خير. الحديث الثالث وهو الحديث 62 من حديث الكتاب، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرويه عن أنس قتادة بن دعامة وقد تكلمنا عنه سابقا، ويرويه عن قتادة معاذ بن هشام وتكلمنا عن هشام وعن ابنه معاذ فيما سبق، ويرويه عنهما محمد بن بشار العبدي بن دار البصري، وهذا الإسناد كله بصريون من شيخ الترمذي حتى الصحابي كله بصريون. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحد من الثياب الحبرة، الحبرة اللي هو بكل وبر يقال له الحبرة، وإحنا أدركنا عجائزنا بلبس بقول عن الثياب مثل هذا ثوب الحبر، طبعا هو لفظه الحبرة على وزن عنبة، حبرة عنبة على وزن عنبة، وهو برود من برود اليمن من قطن أو كتان مخطط بخطوط حمراء، وربما كانت زرقاء وخضراء. قال القرطبي: سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين، ولذلك في حديث أبي موسى قال: لو سمعتني لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك الليلة، فقال أبو موسى: لو أعلم أنك كنت تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، يعني قراءة القرآن، أي زينته تزيينا. فقيل لها الحبرة لأنها كانت تزين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه البرود من القطن أو الكتان، وتكون مزينة ببعض الخطوط الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء، وكانت من أشرف ثيابهم. تعرفوا بلاد الحجاز بلاد حارة، الناس بتعرج، فهذه الثياب القطن أو الكتان بتمتص العرق وما تخرج رائحة مثل الصوف، الصوف بيخرج رائحة، أما القطن والكتان بيمتص العرق وما بيخرج، رائحة، فهذه الثياب من الثياب اللينة الموافقة لبدنه صلى الله عليه وسلم، فكان يحب هذه الثياب، كانت أحب الثياب له ثياب السيبرة. ولا يعني هذا أنه لم يكن يلبس الخشن، كان يلبس الخشن الصوف، وفي الحديث الآخر قال وكان عليه برد خشن فجاءه أعرابي فجذبه منه حتى علم في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذا ويلبس هذا حتى بالحال، لكن أحب الثياب كانت له الحبرة، وهي أيضا من الثياب الرخيصة في العادة، القطن أرخص من الصوف، وليس فيه كنقول جخة وترفع كذا، ترافع يعني تعالي، ودائما القطن بيكون في العادة جعلة يعني مش مكوي ومش سادل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الثياب، وهذا من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. الحديث الرابع وهو الحديث 63 من أحاديث الكتاب، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان وراها حبرة. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح، رواه أبو جحيفة، يرويه عنه ابنه عون ابن أبي جحيفة، و عون بن أبي جحيفة أبوه اسمه أبو جحيفة يعني اسمه وهب بن عبد الله السوائي، وتوفي عون بن أبي جحيفة 16 وهو من الرابعة ثقة، يرويه عن عون سفيان وهو الثوري، تكلمنا عنه في الحديث رقم 4، وكذلك تكلمنا عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وعن محمود بن غيلان في أحاديث سابقة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب في العادة المتوافقة في اللون، والحلة هي التي تكون أكثر من قطعة ويكون لها لون واحد، وتكلمنا عن معناها فيما سبق، هي تكون إزار ورداء ثوب يعني قميص وإزار قميص وعباءة، تكون في العادة من قطعتين أو أكثر وتكون من لون واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه الحلة وكانت حمراء، وليس حمراء بمعنى كما قلنا سابقا، هذه الآن الشماغ هذا لو سألنا شو لونه نقول أحمر، لكن في كما ترون فيه أشياء بيضاء أيضا. هذا الفراش لو قلنا شلونه في الغالب يقولوا أحمر، لكن هو ليس أحمر فاقع، فالحمرة ليست بمعنى الحمرة الفاقعة الصافية، إنما الغالب عليها يكون الأحمر ويكون فيها ألوان أخرى. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق الساقين. وفي هذا يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثوبه قصيرا لا يغطي إلى رفغي قدمه، لا يغطي ساقيه إلى أسفل قدميه، لأنه كان يقول أسفل الكعبين اللي هن الرفغين رفغي القدم أسفل الكعبين في النار، فكان ثوبه إلى نصف الساق، فكان ثوبه قصيرا لا يجر على الأرض يكنس الأرض ويظهر الخيلاء والتكبر منه عليه الصلاة والسلام، حتى كانوا ينظروا إلى ساقيه وهما مكشوفتين من هذا الثوب تلمعان، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، وهذا كناية عن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة بدنه ونظافة ساقيه، يعني رجلين الجرب يرفض قبل ما كان لا جوارب ولا، لكن مع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعتني ببدنه وينظف بدنه، فساقيه كانت نظيفات وتبرق من نظافتهم، مش يعني عليهم الجسد عليهم الوسخ لا. نعم. قال سفيان وراها هذه الحلة حبرة، ففي هذا الحديث كما قلنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتقصير ثوبه صلى الله عليه وسلم ولبسه الأحمر من الثياب. قال في الحديث الخامس من أحاديث هذه الليلة والهواء الحديث 64 من أحاديث الكتاب، قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة الحمراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح، رواه البراء بن عازب يرويه عنه أبو إسحاق السبيعي وتكلمنا عنه سابقا، يرويه عنه حفيده إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق وهو أوثق الناس في جده، يرويه عنه أخوه عيسى ابن يونس أخو إسرائيل وتكلمنا عنه أيضا هذا الرجل، يرويه عن عيسى ابن يونس علي بن خشرم، وعلي بن خشرم أبو الحسن علي بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي ابن عم بش الحافي وقيل ابنه ابن أخته، مولده 60 و100 وتوفي 57 و200 أو بعدها من العاشرة ثقة حافظ، وثقه النسائي وروى له مسلم والترمذي والنسائي. فهذا الحديث حديث صحيح، وفي هذا الحديث قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة الحمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن الناس كانوا يلبسون هذه الحلل الحمراء أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها وغيره كان يلبسها، ولكن لبس النبي صلى الله عليه وسلم لها كان فيه حسن وجمال ليس لغيره. وفي هذا الحديث زيادة وإن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه، يعني شعره كان قريب من منكبيه، كان شعره طويل صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة. ففي هذا الحديث بيان بصفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وبيان بصفة ثوبه صلاة الله وسلامه عليه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يزدان بهذه الملابس وبهذه الصفات، وكان يزينها عليه الصلاة والسلام بذاته كما يقال الجالب غالب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزين هذه اللباس وليست الملابس هي التي تزينه. وقديما قال القائل ليس الجمال بأثواب تزيننا أو تجملنا، إنما الجمال جمال العلم والأدب، فكيف بمن هو على خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث السادس من أحاديث الليلة وهو الحديث 65 من أحاديث الكتاب، قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمسة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. هذا الحديث يا إخواني يرويه أبو رمسة رضي الله عنه، يرويه عنه لقيط إياد بن لقيط السدوسي الكوفي وكان عريف قومي تكلمنا عنه فيما سبق، يرويه عن إياد بن لقيط ابنه عبيد الله بن إياد وهو أبو السليل عبيد الله بن إياد بن لقيط السدوسي الكوفي، توفي سنة 69 و100 من السابع الصدوق لينه البزار، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يروي عن عبيد الله بن زياد عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي وهو من مشاهير المحدثين ومن فضلائهم. يروي عنه محمد بن بشار العبدي بن دار وقد تكلمنا عنه، هذا حديث إسناده بصريون، إلا عبيد الله بن إياد وأبوه فهما كوفيان. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضر. البرد هو قريب من العباءة من الفروة، يعني الثوب يكون حميد، عباءة فروة مثل البرنس اللي بيلبسوه اخواننا المغاربة بشكل عام اهل المغرب، يعني بيكون شيء حميد. وفي الغالب البرد هذا بيكون من الصوف، وكانت هذه البرود تأتي من بلاد اليمن. كانت بلاد اليمن في ذاك الوقت بلد صناعة وتصنع ثياب وتصدر كما يقال، لكن وكانت يمن السعيد بكل ما تحمل كلمة من معنى يمن السعيد، لأن بلادها بلاد اليمن تنزل في السنة مرتين، مرة في الشتاء ومرة في الصيف، لأنه في الصيف في مطر وفي الشتاء في مطر، فكان فيها خير ولا زال الخير فيها كثير، لكن أتعسها أهلها، وإلا فهي بلاد سعيدة. فكانت البرود هذه برود يمانية تأتي من اليمن. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران، والصفة الخضرة مثل ما ذكرنا بالنسبة للحمرة، يعني ليست خضرة خالصة، إنما فيها الخضرة وفيها غيرها، وهي ثياب ختنة غليظة تلبس للدفء. قالوا عليه بردان أخضران، يعني كان لابس ثوبين من هذه البرود. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني في بدنه فيدفئ بدنه ولا يتركه نهبا للرياح والبرد والعواصف والعوارض، فكان يعتني بنفسه عليه الصلاة والسلام. الحديث السابع وهو الحديث 66 من حديث الكتاب، قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه زحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه وبعض أهل العلم حسنه، والظاهر من دراسة إسناد هذا الحديث أنه إلى الضعف أقرب، فترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيلة بنت مخرمة وهي الصحابية أورد حديثها هذا في قصة طويلة جدا الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير. وخلاصة هذه القصة أن هذه المرأة ترملت، يعني مات زوجها وترك لها بنات، وقد سمعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تذهب لتسلم وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حموها، وبعبارة أخرى بلغة بلادنا سلفة أخو زوجها، أصر على أنه إيش أنه يمنعها أو ما تخرج البنات معها، فتركت له البنات وأخذت البنت الصغيرة أصغر واحدة وتوجهت على جمل قريب المدينة، فلحقها سلفة والقصة طويلة، أخذ منها البنت، ميلت في الطريق على أخت لها كانت من زوج مع شيبان من بني شيبان، وعند أختها في الليل سمع الزوج أختها تقول لها لقيت لها رجل صالح كويس لو إننا نزوجها إياه يعني. وهي كانت عاملة حالها نايمة سمعت الكلام فبدها تتزوج، بدها الصحبة تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل اللي ذكره بده يتوجه جهة المدينة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبايع لقومه. فعندما سمعت في راحت صبحيات سدت عجملها راحت وسألت الصحبة في الطريق يعني، فمشت معه حتى وصلوا المدينة. فدخلت أو دخلوا في وقت صلاة الفجر، فراحت صفت تعرف لا إسلام ولا صفت مثلها مثل الرجال مع رجال في الصف. فرجل شعر أنها امرأة، طبعا تعرف الفجر تكون ما فيش لا مصابيح ولا في إضواء وفي عتنة، لكن الرجل حس أنها امرأة قال أنت امرأة ولا رجل؟ قال امرأة. قال لا يجي صف النساء ويعظف النساء. فذهبت وصفت مع النساء وصلت الفجر مع المسلمين، وهي ما بتعرف صلاة ولا بتعرف فجر ولا بتعرف غيره، لكن الإسلام يعني رغبتها في الإسلام شديدة جدا. وصاحبها هذا اللي كان رفيقها في الطريق الصباح جلس، طبعا هي تلفت يمين شمال ترفع حالها تشوف وين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جاي عشان أصلا. فحتى مر عليه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وفجأت على النبي صلى الله عليه وسلم لما شافته صارت إيه؟ ترتعد خوف يعني ورهبة. فقال له وعن صحابه قال إنها يعني أرعدت المسكينة، فقال بل عليها السكينة. فراح كل الرعد وراح كل الخوف وراح. فجلست قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وأجا اللي كان رفيقه في الطريق هذا وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أشياء متعلقة بقومه. فراحت في يعني اعترضت على هذه الأشياء متعلقة بالحمى وبالأشياء يعني تتعلق في الأراضي وكذا، فاعترضت على هذا. فقال لها ما مثلي ومثلك إلا جاب لها مثل يعني مثل الشاء اللي جابت حدث هذا الظلف، شاء بدهم يذبحوها والسكين مش مبينة رايحة واقعة الرمل في الجش وكذا، فظلت تحفر برجليها لما بينت السكين ناول السكين وذبحوها. فقال مثل مثلك مثل هذا الشاء جبناك معانا ذبحتينا. فقالت له ما أنصح هؤلاء قومي الآن اللي تتكلم يعني وبدك تأخذ عنهم كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم، ف يعني أصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب لها وكتب لهذا الرجل ووثق ما بينهم. فتروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لكن هذا الحديث كما قلت مختلف فيه بين الضعف وبين الحسن بسبب رواته. هذه المرأة لها بنات سنتين، هنا في الحديث اللي عندنا ذحيبة وأليبة وهذا خطأ، هما ذحيبة وصفية مش أليبة، ذحيبة بنت أليبة وصفية بنت أليبة. فهنا قال ذحيبة وأليبة وهذا خطأ، ذحيبة وصفية بنت أليبة وليس ذحيبة وأليبة. فهذا الحديث ترويه قيلة ترويه عنها ذحيبة بنت أليبة وصفية بنت أليبة، هكذا الإسناد اللي عنده إسناد غير هيك صحيح، وهما مقبولتان تابعيتان مقبولتان من الثالثة. يرويه طبعا ذحيبة بنت أليبة العنبرية صفية بنت أليبة وهما جدتا عبد الله بن حسان العنبري. يرويه عنهما عبد الله بن حسان العنبري، وهذول الراويتين جدتا هو يرويه عنهما. وعبد الله بن حسان العنبري هذا تكلمنا عنه سابقا أيضا، وهو حسن الحديث مقبول، رواه عنه عفان بن مسلم وتكلمنا عنه أيضا، يرويه عنه عبد بن حميد وتكلمنا عنه. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أثمالا، الأثمال اللي هي ثياب الخلقة خلقان يعني. وهذا السبب يعني غير أنه كلام في الإسناد، كلام أيضا في المثل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بلباسه، فالأثمال اللي هي الخلقان لباس الثياب القديمة، وأنهما كانتا مزعفرتين هذه الأثمال أو هذه الخلقان كان عليها الزعفران، فأخذت هذه الثياب ونفضتها، هذه قيلة بنت مخرمة نفضت هذا الزعفران عن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من النبي عليه الصلاة والسلام، و يعني تجرؤهم على أن يمسوا ثيابه حتى نفضت عن ثيابه الزعفران، كان بده ينفض عن ثوب واحد شيء يكون قريب منه جدا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال هذا الحديث شيخنا رحمة الله عليه ضعفه، غيره من أهل العلم حسنوا، وفيه من فوائد ما ذكرنا. الحقيقة في هذا الباب باقي بعض الأحاديث، ولكن الشيخ بيقول الوقت ضاق، فكم باقي النساء؟ أقل من 10. طيب نحاول ننهي الأحاديث اللي غايله، ما فيش فيها كلام كثير. الحديث الثامن وهو الحديث 67، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، ورواه عن ابن عباس سعيد بن جبير وتكلمنا عنه سابقا، ورواه عن سعيد بن جبير عبد الله ابن حسين وأيضا تكلمنا عنه سابقا، وكذلك بشر بن المفضل وقتيبة بن سعيد، فرجال الإسناد تكلمنا عنه في حديث سابقة. وفي هذا الحديث أن البياض، لبس البياض من خير الثياب، سواء كانت قمصان يعني الثوب الطويل هذا، السراويل، العمائم، القلانس، فالثياب البيضاء خير الثياب، لكن هذا في العادة يكون في أيام الصيف وفي أيام الحر، أما في بلادنا في أيام البرد زي ما أنتم شايفين لابسين أسود وكحلي، لأنه طبيعة الجو، وإلا فالأفضل لبس الثياب البيض. عليكم بالبياض من الثياب، قلانس، حطات يعني عمائم، ثياب، جرابات، سراويل، أي شيء أبيض أفضل، لأنه من علمه يتسخ تسلحه، أما هيك بقعد عليه الشهرين ومش مبين الوسخ وبظل لك ممشيها، أما بشوفه في جوام صلاة الجمعة في ثوب العصر ترجع في ثوب ثاني لأنه بين عليه حاجة، أما ذولا بخبن الوسخ. فثياب البيض، والنبي كان في دعاء الاستفتاح يقول: ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم، ليلبسها أحياؤكم. بعض أهل العلم قالوا بوجوب لبس البياض، إذا ما في داعي للبس غيره يجب لبس البياض، ولكن الصحيح أنه مستحب وليس واجب. وكفنوا فيها موتاكم، أيضا قالوا يجب تكفين الأموات في الثياب البيضاء، والصحيح أنه يجب تكفينهم بغير البياض، فإنها من خير ثيابكم. طبعا لبس في الإحرام، ويجوز في الإحرام لبس الثياب غير الثياب البيض، يجوز ما في مانع. نعم، وفي هذا الحديث فضل الثياب البيضاء، وسواء للأحياء أو للأموات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الأحاديث السابقة يلبس غير الأبيض، وبالتالي يجوز لبس غير البياض. الحديث التاسع وهو الحديث 68 من أحاديث الكتاب، قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي سيدة عن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البس البياض فإنها أطهر وأطيب وكفن فيها موتاكم. وهذا الحديث حديث صحيح يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم سمر بن جندب وعن سمر ميمون بن أبي سبيب وهو أبو نصر ميمون بن أبي سبيب الرابعي الكوفي، ويقال الرقي توفي سنة 83 في وقعة دير الجمادي. هذه الوقعة كانت وقعة سيئة على المسلمين، فتنة حدثت ووعى فيها كثير من الصحابة والتابعين، كثير من التابعين بالأحرى وكثير من الصلحاء. كانت ثورة على الحجاج في زمن الحجاج. من الثالث الصدوق كثير الإرسال، روى له البخاري في الأدب ومسلم في المقدمة وسائر الأربعة. يرويه عن ميمون بن أبي شبيب حبيب بن أبي ثابت وهو أبو يحيى حبيب بن أبي ثابت اسمه قيس، يعني أبو ثابت هذا حبيب بن قيس كثير. ويقال هند بن دينار الأسدي مولاه الكوفي توفي سنة 19 و100 من الثالثة ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس، روى له الستة. يروي عن يحيى بن أبي عن حبيب بن أبي ثابت سفيان وهو الثوري تكلمنا عنه، يروي عن سفيان عبد الرحمن بن مهدي تكلمنا عنه، ويروي عنه محمد بن بشار. وفي هذا الحديث ما في الذي قبله من الأمر بلبس البياض، وفيه بيان العلة فإنها أطهر وأطيب، يعني أي شيء يظهر عليها سواء كان نجاسة أو وسخ، وكفنوا فيها موتاكم. نعم. الحديث العاشر قبل الأخير من أحاديث هذه الليلة وهو الحديث 63، قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق من شعر أسود. وفي هذا الحديث الذي ترويه عائشة وفيه صفية بنت شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة العبدرية القرشية والدة منصور مختلف في رؤيتها وإدراكها، والصحيح أنها يعني مختلف إن كانت صحابية أو تابعية. يرويه عنها مصعب بن شيبة ابن جبير بن شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة العبد المكي الحجبي من الخامسة وهو لين الحديث. ويرويه عنه زكريا بن أبي زائدة وتكلمنا عنه، ويرويه عن زكريا بن أبي زائدة ابنه يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة وهو من رجال الستة من ثقات المحدثين، مولده سنة 60 و100 وتوفي سنة 83 و100 من كبار التاسعة ثقة متقن. يرويه عنه أحمد بن منيع وقد تكلمنا عنه سابقا. وهذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس غير البياض، لبس مرقا، والمرق هو ثوب يمكن أن تلبسه النساء وأن يلبسه الرجال من شعر أسود، فدليل على أن البياض ليس للوجوب، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم غير البياض. الحديث الأخير وهو الحديث 11 في هذه الليلة، قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. هذا الحديث نتكلم عنه في المجلس القادم لأن فيه رجال ما تكلمنا عنه سابقا، نتكلم عنه فيما يأتي إن شاء الله لضيق الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والأسئلة بنخليهم في وقت آخر. السلام عليكم.